أن بين كل ما يتعلق بها من الأحكام في جميع الميادين، فبين ما يختص بها كما بين ما يختص بالرجال، وما كان محل اشتراك بينهما بينه ديننا أيضا. فاتقى الله أمرهم علم هذه الأحكام فالتزمها وعمل بها وألزم بها منهم تحت مسؤوليته. عباد الله، إنما جرنا للحديث عن الأسواق ما انتشر بين الناس من معاملات فاسدة محرمة، ولذا فبعد أن عرفنا بعض آداب وأحكام الأسواق فلنرجع للكلام على ما يتعلق بالبيع والشراء. فالبيع له أحكام وله شروط يجب على المتعامل أن يعلمها، وهذا يدلنا عباد الله على ضرورة الفقه في الدين، وأنه يجب على المسلم أن يعرف أحكام المسائل في شرعنا التي يلابسها ويتعامل بها. وهذا مما اتفق عليه أهل العلم. قال الإمام القرافي رحمه الله في كتابه الذخيرة قائلا: إن عقد الإجماع على أن العلم قسمان، فرض كفاية وفرض عين، وهو علم الإنسان بحالته التي يلابسها. وقد تقدم تقرير ذلك في مقدمة أصول الفقه في أول الكتاب. فكل من قدم على فعل يجب عليه التوقف حتى يعلم حكم الله فيه، فإن لم يفعل ذلك عصى معصيتين بترك التعلم وبترك العمل، إلى آخر كلامه رحمه الله. فمن قدم على علم ما وجب عليه أن يسأل عن حكم الله جل وعلا فيه، فإن قدم على العمل وقام به ولم يتعرف على حكم الله جل وعلا كان جامعا بين معصيتين: المعصية الأولى أنه ترك التعلم، والمعصية الثانية أنه ترك العمل بهذا الذي يجب عليه أن يتعلمه. فالواجب عليك أخي البائع، والواجب عليك أخي المشتري، أن تتعلم هذه الأحكام. وقبل أن نستهل في الكلام على ذلك، أشير إلى أنه مما يجب علينا عباد الله أن نتأدب بأدب الإسلام، وأن نتخلق بأخلاق الإسلام، ومن ذلك ما جاءت به النصوص في بعض الآداب والأخلاق الكريمة عند البيع والشراء. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط، وهو الصدق والتبيين، ومحقها أي محق البركة إن وجد ضدهما وهو الكذب والكذب. انتهى كلامه رحمه الله. فمن آداب البيع والشراء الصدق والبيان، لا الكذب والكتمان. وجاء في كتاب البخاري، وجاء في صحيح البخاري أيضا في كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: باب السهولة والسماحة في البيع والشراء، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بسنده إليه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى وإذا اقتضى. والسمح عباد الله هو الجواز، والمراد هاهنا المساهلة في المعاملة. وفي هذا الحديث عباد الله الحث على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق، والحظ على ترك التضييق على الناس بمطالبة واخذ الأرض منهم، فما أعظم شريعة الإسلام، فكيف لو أن الناس علموا ذلك وعملوا به؟ وهذه عباد الله قصة تبين لك فضل الصدق والسماحة في البيع والشراء. روى ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشترى رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك عني، وإنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا وتصدقا. فانظر رحمك الله إلى هذه الأمانة وهذا العذاب. رجل اشترى أرضا من آخر، فبينما هو في أرضه التي اشتراها إذا به يجد جرة فيها ذهب، فعلم أن الجرة للذي باعه هذه الأرض، فرجع إلى البائع وقال: خذ هذه الجرة، فقد وجدتها في هذه الأرض، وأنا إنما اشتريت منك الأرض ولم نشتري الجرة. فقال البائع: وأنا إنما بعتك الأرض بما فيها، فلا حق لي في هذه الجرة. فصار كل منهما ينازع الآخر على أن لا يأخذ الجرة، لأنه يرى أنها ليست له حقا. فتحاكما إلى رجل ذكر بذات الآثار، ومنها كتاب المبتدأ لوهب بن منبه رحمه الله، أن الرجل الذي تحاكموا إليه هو داود عليه الصلاة والسلام، كما ذكر في هذه الآثار. فحكم لهما بأن سأل كل منهما هل له ولد، فكان لأحدهما غلام وللآخر جارية، فقال: انكحوا الغلام الجارية، أي أن يزوج هذا بها وينفق عليهما في عرسهما من هذه الجرة، ويترك لهما ما يعيشان به من هذه الجرة، ويتصدقا، أي كل من البائع والمشتري. فانظر رحمك الله إلى هذه الأخلاق العالية، وإلى هذا الصدق والعفاف، وإلى هذه الأمانة بين هذين الرجلين، حتى انتهى هذا الصدق وانتهى هذا العفاف وانتهت هذه الأمانة بهما إلى المصاهرة بينهما. فهذا الصدق وهذا العفاف وهذه الأمانة مما يجب أن تكون في المسلم في جميع أحواله، ومن ذلك في بيعه وشرائه، فإن ذلك عباد الله أدعى إلى البركة والزيادة والنماء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح، وأن شبن المعاصي يذهب بالخير في الدنيا والآخرة عياذا بالله والعياذ بالله. فالذي ينبغي على البائع والمشتري أن يكونا على هذه الأخلاق العالية، على عكس ما هو الحال عليه الآن بين الناس. فلربما إذا دخل المشتري على البائع رأى المشتري أن البائع عدوا له يريد أن يقتلص بعض ماله، ورأى البائع هذا المشتري أنه فريسة يأخذ منها ما استطاع من المال، وهذا مما هو على خلاف أخلاق الإسلام. وإذا علم هذا عباد الله فأدم في المسلم رحمني الله وإياه أن للبيع شروطا يجب أن تتوفر فيه، وهي كما ذكر العلماء: أولها التراضي بين المتعاقدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تكون تجارة عن تراض منكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، فلا يجوز أن يجبر الإنسان على البيع أو الشراء أو أن يكره على ذلك بغير حق، فإن مثل هذا يعد من العقود الباطلة في شريعة الإسلام. وثاني الشروط عباد الله أن يكون كل من البائع والمشتري جائز التصرف أي مكلفا، فلا يصح بيع أو شراء صبي أو سفيه أو مجنون. قال الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فترون عباد الله أن الله جل وعلا قد اشترط لإعطاء أموال اليتامى لهم أن نأنس بهؤلاء اليتامى الرشد والمراد به البلوغ وحسن التصرف. فهؤلاء الأصليين أنه لا يصح تصرفهم إلا بإذن الولي، ويستثنى من ذلك عباد الله الأشياء اليسيرة التي جرت العادة وجرى العرف عليها كمثل شراء الصبي للشيء اليسير. ويفصل بعض العلماء في الصبي فيقولون: من كان من الصبية صغيرا بحيث أنه لا يميز شيئا كابن السنة والسنتين ونحو ذلك فهذا لا يصح بيعه ولا شراؤه، وإنما الأمر يرجع إلى الولي. وأما إن كان الصبي مميزا فشراؤه لشيء يسير يصح وجائز، ولكن الأمور التي فيها عظمة إنما يصح ذلك بإذن وليه. وثالث الشروط عباد الله كون هذا المبيع طاهرا مباح لانا مباح النفع، وهذا مما يجب العلم به، فإنما يجوز لك أن تبيع وتشتري ما يجوز بيعه وهو ما كان حلالا وما كان يجوز الانتفاع به. أما ما لا يجوز الانتفاع به فلا يجوز بيعه كبيع النجاسات أو ما هو حرام للانتفاع، فلا يجوز بيع الحمر ولا بيع المخدرات ولا آلات له وآلات العزف والموسيقى ولا أشرطة الغناء ولا أفلام ولا غير هذا ولا غير هذا من المحرمات. وفي الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. وروى أبو داود أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا ثمنها، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. فما كان من هذه الأمور عباد الله محرما لا يجوز الانتفاع به فإنه لا يجوز بيعه في شريعة الإسلام. وأما رابع الشروط فأن يكون البائع مالكا للمبيع، إذ لا يجوز أن تبيع شيئا لا تملكه ولا هو في حوزتك. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبع ما ليس عندك، فما لا يكون في ملكك ولا هو في حوزتك فلا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه أو حتى يصير في حكم المقبوض لك. فهذه بعض الشروط عباد الله، ويأتي ذكرها فيها بعد حين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فمن شروط البيع أيضا الشرط الخامس، وهو أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يجوز أن تبيع شيئا وأنت لا تستطيع أن تسلمه لغيرك. ويمثل لهذا الفقهاء فيقولون كبيع الطير في الهواء أو بيع السمك في الماء. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر. قال الإمام ابن الأثير رحمه الله في غريب الحديث: الغرر هو ما كان ظاهره يضر المشتري وباطن المجهول، أي ظاهره يضره وباطنه لا تعلمه فهو مجهول. وقال الأزهري رحمه الله: بيع الغرر ما كان على غير عهدة، أي على غير الهالة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان، أي لا يعرفون حقيقتها من كل مجهول، فهو يعم كل ما كان مجهول. وهذا الذي لا تستطيع أن تسلمه ولا أنت قادر على تسليمه يعتبر من المجهول ويعتبر من الغرر، فلا يجوز لك أن تبيعه أبدا. ومن الأمثلة المعاصرة ما هو سار بين من يبيع السيارات، فلربما تحدث السيارة لسبب من الأسباب فلا يستطيع صاحبها أن يمتلكها لما فيها من أوراق أو من أشياء تمنع تسليمها له، فتجده يبيعها لغيره لأن له القدرة على الحصول عليها، وهو في الحقيقة لا يستطيع أن يسلمها له، فإن هذا يعد من هذا القبيل. وأما سادس الشروط فهو أن يكون المبيع معلوما عند البائع والمشتري، والعلم به إما بأن يراه أمامه وإما بأن يوصف له وصفا يخرج به عن حد الجهالة، لأن عدم العلم بالمبيع يعتبر غررا وهو منهي عنه كما جاء في الحديث الذي سبق. فإذا وصف المبيع للمشتري وصفا دقيقا جاز عند ذلك البيع، إلا أنه إذا حضر المبيع وكان على غير الوصف الذي وصف للمشتري فإن للمشتري حقا في أن يتراجع عن هذا البيع. وكذلك لو أنه أظهر له عينة واحدة وقال السلعة كلها على هذه الصفة أو على هذا الحد الذي تراه، فإن مثل هذا البيع أيضا جائز كما قال العلماء، ولكن إذا أحضر له باقي السلعة وكانت على غير العينة التي أراه إياها فإن للمشتري الحق في أن يرجع ويترك هذا البيع. وأما سابع الشروط فهو أن يكون الثمن محددا ومعلوما بين البائع والمشتري، فلا بد من تحديده، ولا يصح إطلاق العقد دون تحديد، لأن من جراء هذا يحدث التخاصم بين المسلمين. ولذلك عد الفقهاء من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما حتى يقطع الطريق عن كل خصومة بين المسلمين. وإنك أخي المسلم إذا أمعنت النظر في هذه الشروط التي وضعها العلماء استقراء من النصوص الشرعية تجدها أنها شروط كلها قد بلغت الغاية في تحقيق التراضي والائتلاف والاجتماع بين المتعاقدين، وفيها دفع كل أنواع وأشكال الخصومات بين الناس. وهذا عباد الله مما يدلنا على سماحة هذا الدين، وأن ما جاء به إنما هو لتحقيق مصالح العباد وتكميلها ودفع المفاسد عنهم وتقليلها. وهذه الشروط التي ذكرناها عباد الله إنما هي على سبيل الإجمال وعلى سبيل العموم، ولا شك أن في هذه الأحكام تفاصيل كثيرة ينبغي على المسلم أن يسأل عن ذلك وأن يبحث عنها حتى يتعلم مسائل هذا الباب، فإنه إن كان ممن يتعامل به يلزمه أن يعلم ذلك. والله جل وعلا نسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.